السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، هذا هو الدرس 20 في التعليق على الفتوى الحموية للشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين بن شهاب الدين بن مجد الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. وانتهى الكلام في القراءة السابقة على النقل الذي نقله الشيخ رحمه الله عن ابن الماجشون، وكان مما تقدم أن الشيخ رحمه الله إنما نقل ذلك على سبيل ضرب المثال لبعض النقولات عن المتقدمين من السلف. ونحن قلنا أن هناك فرق ما بين النقل عن متقدم السلف ومتأخرين، وإن كانت العقيدة واحدة عند المتقدمين والمتأخرين، إلا أن النقل إذا كان قديما كان أمتن من غيره، وليس معنى ذلك تخطئة النقول المتأخرة بقدر ما يكون المقصود من ذلك أن النقول المتقدمة أثبت في الدلالة على فقه السلف على اعتقاد السلف وبعده عن انحراف الخلف من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. ومن آخر ما قال ابن الماجشون رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الشيخ الإسلام رحمه الله، قال ابن الماجشون: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، يعني يعرف المعروف بأئمته ونقلته من علماء أهل السنة والجماعة، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يعني إذا رأى الناس أن المنكر ينكره أئمة الناس ورؤوسهم عرفوا أنه منكر. ولهذا هناك فرق ما بين من ينكر المنكر إذا كان نكرة في ذاته، وبين من ينكره إذا كان معرفة في ذاته. فأهل السنة والجماعة معارف رحمهم الله، فإذا عرفوا حقا أو أنكروا باطلا كان سابق فضلهم وسلامة سيرتهم دليلا على أن ما أنكره باطل وأن ما عرفوه معروف. وهذا هو الذي أراده الشيخ الإسلام رحمه الله بقوله وبمعرفتهم يعرف، وهذا لا يعني العصمة فيهم، وإنما معنى ذلك أن الله عز وجل وفقهم وسددهم وهداهم إلى الحق والصواب حين ضل غيرهم عنه. ومثل ذلك قوله رحمه الله: وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يعني إذا رأى الناس وأئمة أهل السنة والجماعة ينكرون على المؤولة تأويلهم وعلى المفوضة تفويضهم وعلى التجهم تجهمهم، عرفوا أن ما أباه أهل السنة والجماعة منكر لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أعرف الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سواء كانوا من الصحابة كلهم رضي الله عنهم أو من التابعين أو تابعين بإحسان أو الأئمة الذين انتشر ذكرهم وصيتهم ولهم مواقف مشهودة ومشكورة في تقرير العقيدة السلفية أو الرد على من خالف عقيدة السلف. ثم قال رحمه الله: يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، يعني ما وصف الله عز وجل به نفسه من صفاته في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، يعني أن من وقع في قلبه نوع من الشك والاضطراب إذا سمع الله عز وجل يصف نفسه بصفات الكمال أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ حديثه عن ربي عز وجل بوصفه بصفات الكمال وتنزهه سبحانه وبحمده عن صفات النقص، فإذا وقع في قلبه انقباض وكراهية لمثل هذه النصوص فهذا مبني أو معناه أن قلبه مبني على دغل. وقلنا أن بعض أهل السنة والجماعة ومنهم عمر بن عبد العزيز وذكر طائفة من هذه النقول اللالكائي رحمه الله هبة الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: أن من علامة أهل البدع أنه إذا ذكرت آيات الله سبحانه وتعالى المعرفة له سبحانه وبحمده أو ذكرت أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم المعرفة لربهم، فإذا انقبض قلب السامع من ذلك وقال: دعونا من هذا، هاتوا غير ذلك مما يتعلق بالجنة أو النار أو غير ذلك، فهذا إنما حمله على ذلك البدعة التي استقرت في قلبه. ولهذا الله عز وجل إنما تعرف إلى عباده سبحانه وتعالى لأمرين، لأكثر من أمور لكن من أجلها أمران: إنما تعرف الله عز وجل إلى عباده بصفات الكمال ونعوت الجلال وتنزهه سبحانه وبحمده عن سمات النقص وصفات النقص لسببين، لأسباب كثيرة، من أجلها سببا: أولا لتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما ورجاء فيما عنده، والأمر الثاني التهيب من معصيته سبحانه وبحمده، فالقلب إنما يتربى في سير الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين: محبة الله عز وجل وهذه تحمل على الطاعات، والخوف من الجليل سبحانه وتعالى وهذه تكف عن المعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهذه تعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذه تجعل في جانب الرجاء الخوف منه سبحانه وبحمده. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فإذا كان الله عز وجل تعرف إلى عباده بصفات الكمال وتنزه عن سمات النقص، ثم ينقبض القلب من سماع ذلك أو يأبى السماع، فهذا دليل على أنه ما عرف الله عز وجل حق معرفته وما قدر الله حق قدره. وهذا معنى كلام ابن الماجشون هنا: فما مرض من ذكر هذا وتسمية قلب مسلم. وبالمقابل أن أهل السنة والجماعة لا يتنطعون في وصف الله عز وجل بشيء لم يصف به نفسه، كما أنهم لا ينكرون ما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات الكمال، هم أيضا في المقام الآخر لا يتنطعون في وصف الله عز وجل بشيء من الصفات التي لم تأتي بالكتاب ولا في السنة. وفرق بين من لا يتكلم في صفة لم يتكلم بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين من ينكر ما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات الكمال، وكلاهما قول على الله عز وجل بلا علم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال: الرحمن على العرش استوى، ثم انقبض قلب المبتدع من ذلك وأنكر الاستواء، فإنكاره للاستواء قول على الله بلا علم. وبالمقابل إذا وصف الإنسان الله عز وجل بشيء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، كما قلنا في المثال السابق عند الكرامية، وعند من يستخدم الألفاظ المبتدعة كالعرض والجوهر وغير ذلك، فإذا تنطع في وصف الله عز وجل بما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فهو أيضا قول على الله عز وجل بلا علم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، يعني أن المؤمن لا يتكلف صفة لم يصف الله عز وجل بها نفسه، ولا يسمي الله عز وجل باسم لم يسمي الله عز وجل به نفسه، لأن الصفات والأسماء وكل ما يتعلق بعالم الغيب، وأجل ما يتعلق بعالم الغيب ما يتعلق بالرب سبحانه وبحمده، كل ما يتعلق بعالم الغيب وأجل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى إنما العتبة فيه على الكتاب والسنة، فما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسع المسلم الانفكاك عنه والتفلت منه ورده، وما لم يأتي عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فمسائل الاعتقاد ليست بالتشفي ولا بالتشهي ولا بالاجتهاد، وإنما يقف أهل السنة والجماعة بمسائل الاعتقاد على ما جاء في الكتاب والسنة. انتهى النقل عن ابن الماجشون. ثم قال الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام أبو العباس: وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاتمة كلام ابن الماجشون. قال الشيخ: وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه، يعني أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وبحمده إثباتا ونفيا فهو بمنزلة ما قاله الرب عز وجل عن نفسه، لأن النبي لثلاثة أسباب، من أشهرها أو لأسباب كثيرة، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بمحض هوى، قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يشمل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو تنزه الأحاديث صفة تنزه الرب عز وجل عن صفة لا تليق به، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا يسع أحد الرد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى. والسبب الثاني أن أعرف الناس بالله عز وجل أعبد الناس وأتقى الناس، وأن أعبد الناس وأتقى الناس هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قولا إثباتا أو نفيا فيما يتعلق بالأسماء والصفات فقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو قول عارف بربه سبحانه وتعالى، ولا يتصور أن هناك مسلما كما يدندن حول ذلك المبتدعة، لا يتصور أن هناك مسلما أعرف بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الحجة هي من الحجج التي ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في الرد على المبتدع، سواء كان من المعتزلة أو المعطلة عموما، المعتزلة والجهمية أو من غيرهم، أنه يقال لهم إذا كنتم نفيتم الصفة الفلانية عن الله سبحانه وتعالى فإما أن تكون أعرف بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا تقولون على الله عز وجل قولا بلا علم، وليس لهم مخلص عن هذين الأمرين. فإما أن يكون قولكم مبنيا على أنكم تعرفون الله عز وجل أعظم من معرفة النبي لربه صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا نعم كفروا والعياذ بالله، فلم يبق إلا أن يكون قولهم قولا على الله عز وجل بلا علم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السبب الأول في كون النبي صلى الله عليه وسلم قوله وحي قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى. ثم هل يتخيل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل شيئا من تلقاء نفسه؟ والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. وفي الآية الثانية قال سبحانه وبحمده: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وفوق ذلك أيضا لو تصورنا هذا جدلا، وهذا يستحيل أن يقع ولا يتصور أن يقع، لا يتصور مسلم أن يقع ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل قولا من تلقاء نفسه، هل يتخيل أن الله عز وجل سيترك ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يترك الله عز وجل ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما تركه ربه سبحانه وبحمده. قال الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى فأنبه ربه سبحانه وبحمده، إلى غير ذلك من الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يدخل في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان أولى. فإذا كان هذا فيما دون الأسماء والصفات، كيف يتخيل أن النبي يقول على الله عز وجل قولا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ثم يسكت الله عز وجل عن ذلك؟ لا يقول بهذا مسلم البتة. قال الشيخ رحمه الله: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، يعني أن علمهم ينتهي على ما ورد في الكتاب والسنة، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا. وهنا يتفطن لكلمة ابن الماجشور رحمه الله: التاركون لما ترك من ذكر، يعني أن أهل السنة والجماعة يتركون ما ترك الله عز وجل ذكره من كتاب من ورسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات. وهناك فرق ما بين الترك وما بين الإنكار، فالإنكار رد لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يتضمن القول على الله عز وجل بلا علم. أما الترك فمعناه الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، فالتارك متأدب مع الله سبحانه وتعالى، معظم لله، مجل له سبحانه وبحمده، مقدر له. أما الراد والمنكر والمؤول والمفوض والمتجهم وغيرهم، فهؤلاء افتاتوا على الله سبحانه وتعالى ونسبوا إليه ما تنزه الرب عز وجل عنه. فقالوا رحمه الله: التاركون لما ترك، يعني ذلك ومعنى ذلك أنهم وقفون على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يقولون على الله عز وجل إلا ما قال عن نفسه أو قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون بالمقابل إلا ما أنكره الله عز وجل عن نفسه. بمثل هذا يقال أن من طرائق المبتدعة، ويتفطن لهذا جيدا، أن من طرائق المبتدعة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات طريقة الإنكار أو السلوك، أن يسلبون صفات لم يأتي في الكتاب والسنة ذكرها لا نفيا ولا إثباتا، فيقولون أن الله عز وجل ليس بعرض ولا بجسم ولا إلى غير ذلك، ليس بعرض ولا بجسم ولا جوهري إلى غير هذه الألفاظ التي لم تأتي في الكتاب والسنة. وهذه طريقة المبتدعة. أما أهل السنة والجماعة فينكرون ما أنكر الله عز وجل من سمات النقص، كقوله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كقوله سبحانه وبحمده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، ويثبتون ما أثبته الرب عز وجل لنفسه من صفات الفعل أو صفات الذات كالغضب والرحمة، وصفات الذات كاليد والإصبع وغير ذلك. فأهل السنة والجماعة جادته في الأسماء والصفات الإثبات والنفي على ما جاء في الكتاب والسنة، أما المبتدعة فجادته في الإثبات النفي أو الإنكار لشيء لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. هذه وإن كانت طريقة المبتدعة في أصلها، إلا أنها سرت عند بعض من ينتسب في الجملة إلى أهل السنة والجماعة، وأخطأ في مثل هذه المسائل التي ليس عليها طريقة أهل السنة والجماعة. ولا مانع أن نضرب مثالا على ذلك، الإمام أحمد السفاريني رحمه الله صاحب الدرة المضية في عقيدة الفرقة المضية، هو في الجملة يوافق أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، إلا أنه زل في هذا المبحث عفى الله عنه وعنه وغفر لنا وله، فصار ينفي صفات لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، وشرح أيضا ما نفاه في منظومته. فهو على كل حال ألف منظومة في الاعتقاد سماها الدرة المضية، ثم شرحها بعد ذلك في لوامع الأنوار، فالمتن والشرح كله له. فهو على هذه الطريقة التي سارت إليه من طرائق المعتزلة، قال فيما قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هل جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وصفه إثباتا أو نفيا بالعرض أو بالجسم أو بالجوهر؟ فلهذا إثباتها أو نفيها مردود في أصله. ثم بعد ذلك يقال: ماذا تريدون بالعرض وماذا تريدون بالجوهر؟ فقد ينفون العرض باعتبار أن مرادهم بالعرض اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهم قد يكون النفي الذي نفوه لا لمجرد المفردة، وإنما لمجرد لما تحويه المفردة من معان قد يكون صحيحا في أصله. وعلى كل حال حتى يتبين هذا أو يبين هذا بالمثال، العرض المقصود به الصفة التي لا تدوم زمانين، ونضرب على ذلك مثالا بالآدميين، لا نضرب الله الأمثال وإنما نريد بذلك التقريب معنى العرض ومعنى الجوهر. فالإنسان جوهر في ذاته، جوهر في ذاته يعني عين قائمة، لكن نومه عرض وضحكه عرض وكلامه عرض، يعني أنه يعرض ويزول. فإذا نفى الإنسان الأشعري وقبل ذلك المعتزلة، إذا نفوا عن الله عز وجل الأعراض، يقول أن الله عز وجل ليس محلا للأعراض، هذا بحد ذاته فيه باطلا، فيه بدعتان. البدعة الأولى أن المفردة لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، العرض والأعراض. والبدعة الثانية أنهم أرادوا من ذلك نفي الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى، يعني التي يفعله باختياره سبحانه وبحمده. فعلى سبيل المثال، نزول الرب عز وجل متعلق بصفة الفعل، وصفات الفعل صفات اختيارية كالرحمة والغضب والكلام في ذاته اختياري وذاتي، وتكلمنا عنه مرة في الواسطية. فإذا نفوا الأعراض يتضمن نفيهم للأعراض نفي الصفات الذات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل باختياره. هنا نقول وقعوا في الباطلين: الباطل الأول استخدام مفردة لم تأتي في الكتاب والسنة، والباطل الثاني أن هذا النفي الذي يزعمونه ويتظاهرون به يتضمن نفي الصفات الذاتية عن الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة الكلابية وقبل ذلك المعتزلة. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالجوهر. فإذا قالوا أن الله عز وجل ليس بجوهر، ماذا تريدون بالجوهر؟ الجوهر عند المناطق المقصود بها العين القائمة بذاتها، يعني المتحيزة بغض النظر عن الكلام عن صفات ربي سبحانه وبحمده. فابن آد زيد من الناس جوهر بحد ذاته يتميز عن عبد وغيره. فإذا قالوا أن الله عز وجل ليس بجوهر، يتضمن هذا النفي مع كون اللفظ مبتدعة، يتضمن هذا النفي نفي الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، فيندرج تحت هذا الاعتقاد نفي الإصبع عن الله عز وجل، ونفي اليد عن الله سبحانه وبحمده، ونفي القدم وإلى غير ذلك، والساق وإلى ما وغير ذلك من الصفات الذاتية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. هذا كله مبني عندنا نحن السنة والجماعة أننا نفرق ما بين الصفات الذاتية والفعلية، أن الفعلية تكون متعلقة بمشيئة الرب سبحانه وبحمده، وأن الذاتية لا تعلق للمشيئة فيها. ثم هذه وهذه، هل هي بمحض اختيار وتشهي وتشفي أو مبنية على الكتاب والسنة؟ مبنية على الكتاب والسنة، هذان الأصلان خالف فيها المبتدعة، فليست هذه المفردات جاء في الكتاب ولا في السنة، وليس مرادهم من نفيها طريقة أهل السنة والجمع، وإنما مرادوا بذلك طريقة أهل البدعة والضلالة. قل مثل ذلك في الجسم، فالجسم لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. فإذا أثبته ننتبه قليلا، إذا أثبت الجسمية الكرامي والممثل وغيرهم من هؤلاء، فأرادوا بهذا الإثبات تمثيل الله عز وجل بخلقه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذا دفع بالصدر ومصادمة صريحة لقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الآيات، فلا تضربوا لله الأمثال. كما أنها أيضا إذا نفى الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نثبتها ولا ننفيها، نحن نتنزه منها لأنها لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لكن حتى يكون للناظر بعدا آخر من حيث أنه لا يسلم بالإثبات أو بالنفي لتعلق البحث بالمفردة. لو كان البحث متعلقا بالمفردة قلنا ارميها وراء الشمس وانتهى الأمر، لكن الأمر أبعد من ذلك، ماذا يريد بالإثبات أو النفي؟ فإذا نفاها المعتزلة قالوا أن الله عز وجل ليس بجسم، وسر هذا كما قلنا عند السفارين وغيرهم من الأشاعرة. إذا سر إليهم هذا، إذا نفوا الجسمية عن الله سبحانه وتعالى، نقول قد يكون ذلك مبنيا على اعتقادهم أن الله عز وجل لا يوصف بصفات الذات، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. فطريقة أهل السنة والجماعة، حتى ما نضل في هذا البحث، طريقة أهل السنة والجماعة ثابتة لأنهم وقفوا على الكتاب والسنة، وكل ما عدا الكتاب والسنة في باب الاعتقاد فلا يلتفت إليه ولا يبنى عليه اعتقاد، لا فيما يتعلق بالأسماء والصفة ولا فيما يتعلق بغيرها. قول الشيخ رحمه الله ابن الماجشون: ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، يعني أنهم لا يتعمقون أهل السنة والجماعة في وصف الله عز وجل بصفة لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لأن التعمق بحد ذاته مذموم مرذول. التعمق بحد ذاته والمقصود به التكلف مذموم ومرذول، حتى في سفساف الأمور التي لا تتعلق بالدين يا إخوان، يعني حتى في سفساف الأمور إذا تعمق إنسان في شيء لا حاجة للتعمق صار كلامه ممجوجا ومملا، أليس كذلك؟ فيما يتعلق بالأمور الحياتية، كيف إذا كان يتعلق بالأمور التعبدية التكليفية من وضوء وطهارة وما أشبه ذلك يقع في الوسوسة، كيف إذا كان فيما أعظم من ذلك فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد يقع في الانحراف والزيغ والضلال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين، لأن التعمق هو التكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فوصف الله عز وجل بما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة هو من أقبح التعمق، لأنه قول على الله عز وجل بلا علم. نعم التعمق من أمثلته وصف ملك من الملائكة لم تأتي صفته لا في الكتاب ولا في السنة. من التعمق وصف الجنة أو النار بشيء لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. من التعمق وصف بعض عرصات يوم القيامة ومشاهدها من الصراط والميزان والحوض والكوثر وغير ذلك بما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. كل هذا مذموم ومرذول من البدعة، لكن أعظم من ذلك وأقبح أن يكون التعمق فيما يتعلق بالرب سبحانه وبحمده الذي قال لعباده عز وجل: ولا يحيطون به علما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علم. فإذا كنت لا تحيط بالله علما إلا بما علمك سبحانه وبحمده، فما الحاجة إلى التعمق؟ فالتعمق بحد ذاته هو الذي أوقع المبتدعة فيما أوقعهم فيه. قال الشيخ رحمه الله: لأن الحق، وهذه هي الزبدة التي أرادها ابن ماجشون، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، هذا هو الحق، يعني الوقوف على الكتاب والسنة. قال عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يعني من يتبع غير سبيل المؤمنين يوله الله عز وجل اعتقاده. والمقصود بالتولية هذه، وقد ذكر هذا البحث أيضا شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله وابن رجب أيضا وغيرهم، أن الله عز وجل يولي المبتدعة ما اختاروه من أقوال نشاز لا تليق بالرب سبحانه وتعالى من ناحيتين. من ناحية الأولى وهي المتبادرة لأذهاننا جميعا، أن الله عز وجل يحاسبهم على هذا الأمر لأنه قول الله عز وجل بلا علم، فيوليهم الله عز وجل هذا القول الباطل من حيث أنه سيحاسبهم عليه وسيبوؤون بالخسران والعياذ بالله. لكن ثمة تول أول في الدنيا، أنه إذا ترك سبيل المؤمنين واختار سبيل المبتدعة وأهل الضلال ولاه الله عز وجل ما تولى، فصار في حيرة من أمره كما وقع للرازي. فإذا ترك سبيل المؤمنين الذين وقفوا على الكتاب والسنة واختار غير سبيل المؤمنين من أهل البدعة والضلال ولاه الله عز وجل هذا الاختيار، فلا يزال من ضلال إلى ضلال حتى ينحرف بعد ذلك إلى ما هو أبعد مما اختاره في أول الأمر. ومما يضرب على ذلك من الأمثل على ذلك، أن بعض المبتدعة كان في أول أمرهم انحراف في بدعة أو بدعتين، ثم صارت هاتان البدعتان تأصيل لاعتقاد كامل والعياذ بالله في الانحراف. يعني على سبيل المثال جعد بن درهم إنما قتل في بدعتين، من أجل إذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليلا وكلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهو المشهور عنه أنه أنكر أن يكون الله عز وجل متكلما كلاما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأنكر أن يكون الله عز وجل له صفة الخلة، وهذا مع كونه تكذب لكلام الله سبحانه وتعالى هو في حد ذاته قول الله بلا علم. ومع ذلك علماء زمان يروا أنه يستحق القتل لأنه تكذب لله وقول الله بلا علم ووصف الله بالنقص. إذا قلت أن الله عز وجل غير متكلم، هل وصفت الله بالكمال أو بالنقص؟ وصفت الله بالنقص. ومع ذلك هذه البدعة في أصلها كانت في هاتين المقالتين التكليم والخلة جاءت بعد ذلك البدعة التي صارت مقالة الجهم تأصيلا لها وهي بدعة التجهم. من المعلوم أن الجهم جاء بعد الجعد بن درهم، ليس كذلك؟ صارت عقيدة الجهم بن صفوان السمرقندي نفي الصفات كلها، التكلم الكلام والخلة والسمع والبصر والنزول وغير ذلك، بل زاد الأمر على ذلك حتى صارت له مقالة نكراء فيما يتعلق بالإيمان، حتى صار أو قال أن الإيمان بالله عز وجل يكون تاما كاملا سببا لدخول الجنة والنجاة من النار بمجرد أن يعرف الإنسان ربه بقلبه فقط، حتى لو ما صلى ولا صام ولا فعل شيئا. هذا معنى أن يوليه الله عز وجل ما تولى، يعني إذا لم يوفق إلى السداد والصواب في أول أمره سيستمر بالانحراف حتى يقع إلى ما لم يكن يتوقع أنه سيقع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال آخر نختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: كلما ظهر منهم عنق قطع، يحدث حدث في يأتي قوم في آخر الإسلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، إلى أن قال عليه الصلاة حديث ثوبان رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: كلما ظهر منهم عنق قطع حتى يكون آخرهم يقاتل مع الدجال. أرأيت كيف الانحراف؟ الخوارج في أول الأمر، وهذا باتفاق كل من تكلم في المقالات من أهل السنة وأهل الضلالة، الخوارج في أول أمر ليس لهم مقالة ألبتة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولا فيما يتعلق بالقضاء والقدر، ولا فيما يتعلق بمشاهد يوم القيامة، كلهم في الجملة على عقيدة السنة والجماعة لم ينكروا شيء من الأسماء والصفات. الخوارج الأولون الذين قتلوا عثمان وأهموا بقتل معاوية وقتلوا علي، ليس لهم مقالة في الأسماء والصفات ألبتة. هذا لا يعني أنهم من أهل السنة والجماعة، لكن المقصود أن في أول الأمر كانت بدعة فيما يتعلق بتكفير الفاسق الملة، الحكم على فاسق أهل الملة بالكفر، وبنوا على ذلك كفر الحكمين ورسوليهما، كفر معاوية ورسوله أبا موسى عمرو بن العاص، وكفر علي ورسوله أبو موسى، ثم وضعوا السيف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لما صاروا على غير الهدي في أول أمر ما زال الانحراف بهم حتى يكون آخرهم يقاتل مع الدجال، يعني يقاتلون مع الدجال أعوانا لهم، بل في رواية صحيحة صح الألباني وغيره يقاتل حتى يكون آخرهم يقاتل في عرض الدجال، يعني في الحواشي حتى ليس رؤوسا. والسبب في ذلك أن الانحراف في أول الأمر لا يأتي بخير، بل لا يزال بالإنسان حتى ينحرف إلى ما هو أبعد من ذلك. هذا معنى أو من معاني قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني في الدنيا يكله الله عز وجل إلى اعتقاده، لا يسدد لا يوفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ثم قال الشيخ رحمه الله، وهذا آخر النقل عن الماجشون: وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، يعني أنه رحمه الله على طريقة للسنة والجماعة من حيث أنهم يثبتون الصفة بمعناها لكن يكلون كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التفويض السلفي، التفويض السلفي أن يفوض العلم بالكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما جاء عن السلف رحمه الله وما نقله عنه أصحاب المدونات التي جمعت نقول السلف من المتقدمين والمتأخرين من قول أن صفات الله عز وجل تمر بلا كيف، أرادوا بذلك بلا كيف نعلمه. ولهذا بعض متأخرة الأشاعرة الذين آل أمرهم إلى التفويض أخطأوا من حيث ظنهم أن طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تفويض الكيفية، مثل ما قال ذلك صراحة ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الباز الأشهب، ومثل ما قال ذلك أيضا بعض المنتسبين الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الاعتقاد، والإمام أحمد بريء منهم من هذا الاعتقاد. ففرق ما بين التفويض، تفويض المعنى وتفويض الكيفية، فأهل السنة والجماعة كلهم قاطبة يفوضون كيفية الصفات لله سبحانه وتعالى، بل هم أعظم من ذلك، يفوضون كل ما لم يذكر من عالم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هم يكلون علمها إلى الله عز وجل، لكن المعنى لا يفوضه أحد من أهل السنة والجماعة، لأن دلالات اللغة العربية التي خاطب الله عز وجل بها عبادا متناولة وقريبة إلى الذهن بلسان عربي مبين، فالذين نسبوا إلى أهل السنة وجماعة من من من سواء ابن الجوزي أو غيره الذين نسبوا إليهم التفويض أخطأوا من عدة جهات. أخطأوا من جهة ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم هم في أذاتهم اعتقدوا التفويض، وهذه المزلة، مزلة القدم الأولى، أن يعتقد الإنسان الباطل ثم يستدل عليه، والصواب أن يستدل الإنسان بالدليل من الكتاب والسنة على الحق ثم يلتزمه، فإذا عكس ذلك وقع في الضلال. معنى ذلك أنه يختار اعتقاده ثم يبحث بعد ذلك يقمش من الأدلة، يأخذ ما يريد ويترك ما يريد. فهم وقعوا في أول الأمر لما اعتقدوا التفويض في أول الأمر قبل أن ينظرون إلى كلام أهل السنة والجماعة كاملا نظرا شاملا. فلما اعتقدوا التفويض حملوا أهل السنة والجماعة من المقالات ما لم يحتمل، فقالوا أن أهل السنة والجماعة يفوضون كابن المبارك والأوزاعي والسفيانان والحمادان وغيرهم وأحمد بن حنبل، فأخطأوا عليهم من حيث أنهم وصفوهم بما لم يقولوا. والخطأ الثالث لما جعلوا أهل السنة والجماعة أهل جهل، فالذي يقول لفلان من أهل السنة والجماعة أنه يفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى، مع ذلك أنه وصفه بأنه عالم بالله أو جاهل به. جاهل به لأن المعنى معروف متداول، حتى بسطاء التعلم من المسلمين يعرفون معنى اليد ليس كذلك، ومعنى الرحمة ومعنى العلو إلى غير ذلك، لكن كيفيتها يكلونها إلى الله سبحانه وتعالى. كما أنك أنت تعرف الجناح على سبيل المثال فيما يتعلق بالمخلوقات، تعرف الجناح، فإذا قيل لك أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فيما يتعلق بأجنحة الملائكة لا ينصرف ذهنك إلى السماوات والأرض ولا إلى القدم ولا إلى العين ولا إلى الجنة ولا إلى النار، وإنما ينصرف ذهنك إلى جناح يرفرف به، لكن ما هي كيفيته؟ علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بضرب المثال بالمخلوق، فإذا قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك لا ينصرف القلب إلى أن المقصود باليد السماوات أو الأرض أو جبرائيل أو الرحمة أو النعم، أو ينصرف الذهن إلى أنها يد حقيقية بدلالة يد مفردة تليق بالرب سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه في ذاته ولا في صفاته. هذا بحد ذاته يعظم القلب في يعظم الرب في القلب، هذا بحد ذاته يعظم القلب في الرب. إذا كانت كيفية الصفة مجهولة عند السامع وعند التالي هذا بحد ذاته يعظم الله عز وجل في قلوب عباده. فالله سبحانه وتعالى إنما تعرف علينا بالمعاني ولم يتعرف إلينا بكيفية صفاته، ولهذا قال بعض أهل العلم كلمة متينة، قلناها كثيرا لكن يحسن أن تعاد لأنها من المفترض أن لا تنسى. قال أهل السنة بعض أهل السنة والجماعة إذا تكلم أحد في كيفية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يسأل ثلاثة أسئلة، أي صفة من صفات الرب سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده، فإنه يقال هل رأيت الله عز وجل الذي وصفت لنا كيفية صفته؟ فإن قال نعم فهو كذاب. هل رأيت له مثلا؟ فإن قال نعم فهو كذاب أيضا. هل وصف الله عز وجل كيفية هذه الصفة في الكتاب والسنة؟ فإن قال نعم فهو كذاب، فلم يبقى إلا أن يثبت المعنى ويفوض كيفية إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجميع. يعني أن هذه المقالة من مقالات المبتدعة، أنهم يقولون أننا إذا هم يقولون ذلك إذا أثبتنا صفة من الصفات يلزم من ذلك أن يكون إثباتها حاملا على إثبات شيء آخر يتنزه الرب عنه بحد زعمه، وهذا وقع فيه الجهمية لأنه سبقهم إلى ذلك الممثلة، فالممثلة وحاكي القول ليس كافرا، حاكي الكفر ليس كافرا، الممثلة قالوا أن الله عز وجل إذا والممثلة قلنا هذا يبدو لي الممثلة من أهل الإثبات المطلق، يعني ليسوا من أهل النفي، لكن إثباتهم لا يزيد من الله إلا بعدا، لأنهم يثبتون الصفات إثبات الممثل لله سبحانه وتعالى، الله ذلك لهم كبير، ومنهم الكرامية، فهم يقولون أن الله عز وجل الممثل أقصد، وإلا الكرامية قالوا بالتمثيل لا شك في ذلك، لكن غلاة الممثلة وهؤلاء وهذا كان عند الرافضة في أول ظهورهم يقولون أن الله عز وجل يتكلم، فإذا قلنا أن الله عز وجل يتكلم معنى ذلك أن الله عز وجل له لسان ولهات وشفات وأسنان وما أشبه ذلك، فهو إثبات على سبيل التسلسل، فوقعوا في أول أمر في بدعة التمثيل، ثم جرهم ذلك حتى استفصلوا في هذه البدعة، حتى قال بعض الذين يعرفون حقيقة قول الرافضة الأولون قالوا ليس على ظهر الأرض رافضي إلا وهو يرى أن ربه مثله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليس على ظهر الأرض رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله. ثم تطور بهم الحال الآن إلى أنه ليس على ظهر الأرض رافضي يثبت الصفات إلا ما نذر، وهذا معنى ما قلناه قبل قليل يوليه ما تولى. فأهل السنة والجماعة يأبون هذا الانحراف في الاعتقاد، من حيث أن بعض المبتدعة ينكر الصفات لأنه طرأ على قلبه بدعة قبل ذلك، أن إثباتها يلزم منه كذا وكذا. لماذا يلزم منه كذا وكذا؟ لأنك لا تعرف ربك، بل أثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف عند ذلك. فإذا استفصلت بعد ذلك، هذا الاستفصال بحد ذاته هو نتاج ذهنك، ليس من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقعوا بعد ذلك في التجهل. ولهذا حتى في الأمور الحياتية إذا قال الإنسان أن الداء سببه الطعام، إذا لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا ولا أستظل، لأن هذا كله ربما ينتج عنه شيء من الأدواء وشيء من الأوجاع، هل يقبل عاقل مثل هذا الكلام؟ إذا كان الطعام سبب عنده هو، إذا كان الطعام والشراب سبب للداء الفلاني، إذا لا آكل ولا أشرب حتى أموت، لا يقول بهذا عاقل. فالمقصود أن مثل هذا التسلسل سببه أنه ما عرف الله عز وجل وما قدره حق قدره. قال الشيخ رحمه الله: كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما، يعني أن إثبات الصفات عندهم يلزم منه أن يكون جسما أو عرضا أو عرضا فيكون، يعني فيكون هذا الاعتقاد عندهم. وقلنا أن هناك ألفاظ إنما جرت على ألسنة المبتدعة، وإلا السنة والجماعة لا يذكرونها إلا في سياق الرد لا في سياق التقرير. ولهذا نخرج قليلا في هذا البحث. هناك ألفاظ يا إخوان أخذت على عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على بشر بن غياث المريسي، وفي كتابه أيضا الرد على الجهمية، والكتابان مطبوعان، أخذت عليه بعض الألفاظ التي لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، مع أنه من أساطين أهل السنة والجماعة ومن رؤوسهم. لكن هذه الألفاظ التي ذكرها عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله لم يذكرها في سياق التقرير، وإنما ذكرها في سياق المناظرة والرد على المخالفين. فهناك فرق ما بين الألفاظ التي تكون في سياق التقرير سواء إثباتا أو نفيا كما هي طريقة المبتدعة، وبين ما يأتي في سياق الرد على المبتدعة كما سيأتي عن شيخ الإسلام نفسه رحمه الله. بعض النقول ينقل شيخ الإسلام عن بعض المتقدمين من السلف رحمه الله قولهم أن الله عز وجل، انتبه لهذا جيدا، أن الله عز وجل مستوى على العرش بنفسه، وذكر الذهبي رحمه الله في كتاب العلو العلي الغفار أنهم كانوا يقولون أن الله عز وجل مستوى على العرش بذاته، لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة اقتران الاستواء على العرش لا بالذات ولا بالنفس، لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، مع أن الذات ثابتة لله سبحانه وتعالى، وذلك في ذات الإله كما قال خبيب بن عدي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة إبراهيم أنه في حديث الشفاعة الطويل أنه كذب ثلاث كذبات قال كلها في ذات الله، هو سماها كذبة ولا في الحقيقة ليست كذبة، كلها في ذات الله، شاهد هذا الحديث هذه اللفظة. كذلك النفس ثابتة لله سبحانه وتعالى على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قال الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وكلها على هذا الاعتقاد ليس كمثله شيء. لكنهم ذكروها في هذا السياق لأن بعض المبتدعة يقولون أن الله عز وجل في جهة العلو لكنه علو قدر وقهر، أنه مستوى على العرش في جهة العلو لكن علو قدر وقهر، فقال أهل السنة والجماعة بل علو قدر وقهر وذات، حتى يغلقون على بعض المبتدعة هذا التلون. فاستخدامهم لهذه المفردة ليس على سبيل التقرير وإنما على سبيل الرد على من جعل العلو وعلوين، علو القدر وعلو القهر. هل هناك أحد من المسلم من المسلمين يتردد في إثبات علو القدر والقهر لرب سبحانه وتعالى؟ ما يتردد، حتى بعض المبتدعة بل المبتدعة كلهم لا يترددون في أن الله عز وجل علي قدرا وعلي قهرا. لكن المحك الذي وقعت الخصومة فيه بين السنة والجماعة وبين المبتدعة علو الذات الذي هو علو حقيقي يليق بالرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كما وصف نفسه الرحمن على العرش على العرش استوى. فبعض هذه الألفاظ تجري على ألسنة أهل السنة والجماعة من باب الرد على المخالف أو التنبه إلى أن المخالف أراد باطلا، وسيأتي لها مثال إن شاء الله فيما يأتي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. قبل أن نتجاوز هذا الموضع، كتاب الفرق الأكبر ينسب نسبة إلى أبي حنيفة رحمه الله، النعمان بن ثابت إمام أهل الرأي. وقد تكلم أهل السنة والجماعة وأهل التراجم والتواريخ فيما يتعلق بنسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة، والصحيح أنه كما قال ذلك بعض علماء أهل السنة والجماعة أن نسبته إلى أبي حنيفة لا تثبت لأسباب، منها أن هذا الكتاب في ذاته الفقه الأكبر هو مطبوع ومشروع شرحه ملا علي القاري، ولا نريد أن نكثر من هذا في هذا التفصيل. أن كتاب الفقه الأكبر الذي نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله وقعت فيه عبارات لم تعرف إلا بعد زمن أبي حنيفة، مثل العرض والجوهر وغير ذلك. هذه إنما جرت على أسنة المبتدعة بعد وفاة أبي حنيفة بدهر، لأنه توفي رحمه الله سنة 150، يعني متقدم. فهذا من الأسباب التي تجعل بعض السنة والجماعة يقولون أن هذا الكتاب ينسب نسبة لأبي حنيفة لكنه لا يثبت عنه. والسبب الثاني أن الراوي عنه هذا الكتاب أبو مطيع البلخي أصلا مطعون في روايته ومطعون في حفظه، بل متهم بالوضع عند بعض السنة والجماعة، وأن هذا الكتاب رواه عن أبي حنيفة ثلاثة أشخاص: حماد ابن أبي حنيفة ابن الشيخ، ومحمد بن نصر، والبلخي أبو مطيع. فلو صححنا نسبته إلى أبي حنيفة عن طريق حماد أو محمد بن نصر، فإن بعض الألفاظ التي جاءت فيه لم يعرفها أبو حنيفة ولا أدركها زمنا، ولهذا قالوا أن هذا لو ثبت عن أبي حنيفة من طريق حماد أو غيره فإنما يكون ذلك إملاء من أبي حنيفة ليس تحريرا، أو أن يكون ذلك مما أخذوه عن أبي حنيفة وكتبوه بطريقتهم أو بحسب ما مرتأوه. لم يكن لأبي حنيفة رحمه الله كتاب مصدور في الاعتقاد البتة، نعم له المسند وهو مشهور وله غيره. ولهذا سواء صحت نسبته إلى أبي حنيفة أو لم تصح، المحك الذي يتعلق بهذا البحث ما جاء في هذا الكتاب من إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ثم من ناحية ثانية أن بعض المسائل الاعتقاد التي جاءت في كتاب الفقه الأكبر تخالف طريقة السنة والجماعة. على سبيل المثال نضرب على ذلك مثالا واحدا: كتاب الفقه الأكبر سواء ثبت لأبي حنيفة أو لم يثبت له، يقرر فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا مخالف لعقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن معنى ذلك أن هذا الكتاب إذا نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا الموضع في الحموية، هذا لا يعني أن الشيخ الإسلام رحمه الله يسلم بكل ما في الكتاب. نعم، فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى وافق طريقة السنة والجماعة، فيما يتعلق بالرد على المعتزلة والخوارج وافق طريقة السنة والجماعة، فيما يتعلق بمسائل القدر وافق طريقة السنة والجماعة، لكن فيما يتعلق بمسائل الإيمان خالف طريقة السنة والجماعة على ما عليه اعتقاد مرجئة الفقهاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وهذا مردود عليه في كتب أهل السنة والجماعة. ثم من ناحية أخيرة حتى نختم الكلام على ما يتعلق بالفقه الأكبر، أن الفقه الأكبر هو كغيره من الكتب التي تردد في نسبتها إلى مؤلفها، وليس المسألة فيما يتعلق بثبوتها عن زيد أو عمرو. فعلى سبيل المثال كتاب الحيدة الذي ألفه عبد العزيز بن يحيى الكناني هو صورة وصورة المناظرة ما بين عبد العزيز نفسه وما بين بعض المعطلة في بلاط المامون، هو في صورة مناظرة وحكاية قصة جرت لعبد العزيز نفسه. من أهل السنة والجماعة منهم الذهبي وغير الذهبي ينكرون هذا الكتاب عن عبد العزيز ويقولون لا يثبت عنه، وأنه لا يتصور أن تقع هذه القصة، ولم يرها أحد ولم يشاهد أحد إلا عبد العزيز، وليس له رواية عن كتابه غيره. مع ذلك أن هذا الكتاب لا تصح دعك من هذا، صحت نسبته أو لم تصح، انظر إلى ما احتواه الكتاب من حق. فما احتواه الكتاب من حق موافقة لعقيدة السنة والجماعة من إثبات صفة الله سبحانه وتعالى. قل مثل ذلك فيما يتعلق بكتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة. وهناك كتاب آخر يسمى الفقه الأكبر منسوب للإمام الشافعي لا تثبت نسبته للشافعي. ولهذا نقول أن الكتاب لا يقدمه ولا يؤخره نسبته لزيد ولا لعمر، وإنما ما فيه من مسائل إن وافقت الحق فهي حق، وإن وافقت الباطل يرد عليه ويبين وجه الحق فيها. فلهذا نقول نقل الشيخ رحمه الله من كتاب الفقه الأكبر ونسبته إلى أبي حنيفة هي على ما جرت عليه طريقة السنة والجماعة من النقل مطلق النقل، وليس الإمام ابن تيمية رحمه الله فقط الذي نسب الكتاب إلى أبي حنيفة، بل نسبه قبل ذلك عبد القاهر البغدادي في كتابه أصول الدين، عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، ونسبه إليه أيضا الإسفرايني أبو المظفر صاحب كتاب التبصير، ونسبه إلى ذلك ابن النديم في كتاب الفهرست وغيره أيضا. فالنسبة صحتها وعدم صحتها لا يتعلق بالبحث. قال الشيخ رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، والمقصود بالفقه العلم، والأكبر يعني الأعظم، والمقصود بالفقه الأكبر علم التوحيد ومسائل الاعتقاد. هذا لا يعني أن علم فروع الشريعة والأحكام التكليفية أنه ليس علما معتبرا، بل المقصود من كونه أكبر أن الخطأ في باب الاعتقاد ليس الخطأ في باب الفقه أو في مسألة الأحكام التكليفية. فالخطأ في الاعتقاد إما أن يوقع في الضلالة التي هي بدعة، وإما أن يوقع في الشرك الذي هو أعظم من ذلك. أما ما يتعلق بمسائل الفقه إذا لم يكن عليها دليل فهي محل اجتهاد، وما زال العلماء يجتهدون في ذلك. من هذه الحيثية سمي الاعتقاد فقها أكبر. قال رحمه الله: قال البلخي: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنبه، يعني ما لم يستحله أو ما لم يكن ذلك الذنب بحد ذاته كفر. وذكرنا هذا في الواسطية أن هذه العبارات التي متعلقة بعدم التكفير بالذنب لا يفرح بها المرجئة. بعض المرجئة يفرحون بمثل هذه العبارات المستفيضة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ثم يقفون بذلك. لا، أهل السنة والجماعة يقولون: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله وما لم يكن ذلك الذنب بحد ذاته ناقضا للإسلام. فعلى سبيل المثال سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتردد في كفر هذا كافر والعياذ بالله، أو أن يكون الذي فعل الذنب يستحله ويكذب أن يكون الله عز وجل حرمه، هذا كفر لا يتردد فيه إنسان. فالشيخ رحمه الله أو أبو حنيفة رحمه الله قال: لا نكفر أحد، لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به، يعني بهذا الذنب من الإيمان. ثم قال: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذه العبارة دليل على أنه رحمه الله يوافق طريقة السنة والجمع في باب الاعتقاد، في باب مسائل القضاء والقدر والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وحكمه. وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما أن هذه اللفظة أيضا جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه بحد ذاته ألا يتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن أمرين. الأمر الأول الترضي عنهم رضي الله عنهم، الاعتراف بفضلهم وسابقتهم وإحسانهم، هذا بحد ذاته يتعلق بعدم البراءة منهم. والأمر الثاني أن ما وقع ما بين الصحابة رضي الله عنهم يطوى ولا يروى. فنحن على السنة والجماعة وإن كنا نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم، وقال هذا ابن تيمية في الواسطية أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء، أفضل من حواري عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من أصحاب موسى، وأفضل من أصحاب الأنبياء، لأن خيريتهم عامة لقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والناس لفظ عام يشمل الناس جميعا، ولأن الله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فاختار مكة أفضل البقاع، ثم اختار المدينة أفضلها بعد مكة، واختار القرآن أفضل الكتب، واختار الزمان أفضل الأزمنة، واختار الرعيل والقرن أفضل القرون كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الناس قاطبا. لكن هذا لا يحملون على اعتقاد المبتدع من الروافض وغيرهم اعتقاد العصمة فيهم، يقع بينهم ما يقع بين الإخوان رضي الله عنهم. ما موقفك منهم بعد ذلك؟ أن تطوى ولا ترى، وأن يكف عن أعراضهم، وأن يقال أنهم مجتهدون مأجورون ما بين أجر وما بين أجرين، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ثم يكف عن أعراضهم. ولهذا لما جاء بعض الناس وسأل عمر بن عبد العزيز: وينك وين عمر بن عبد العزيز؟ يعني مات الصحابة والذين بعدهم ثم جاءت خلافة عمر بن عبد العزيز. سأله رجل وقال: يا أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز بن مروان. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت عليا ومعاوية؟ معاوية لأنه أموي، وعمر بن عبد العزيز أموي أيضا، فظن أنه سيتحامل مع معاوية على علي. قال: أرأيت عليا ومعاوية اقتتل، أيهما الذي كان على الحق؟ قال رحمه الله، هذه كلمة تخرج من قلب تقي يخاف الله عز وجل ويعرف منزلة الصحابة، قال: تلك دماء عصم الله منها سيوفنا فنحفظ منها ألسنتنا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وضرب على ذلك الشيخ رحمه الله في هذا النقل عن أبي حنيفة، ضرب مثالا لعثمان وعلي رضي الله عنه، سفك الدماء في صفين وسفك الدماء في الجمل رحمهم الله، لكن علي لما وقف عليهم قال: إخواننا بغوا علينا. فقال: من الكفر فرض. فالمقصود أنه يكف عما يقع ما بين الإخوان فيما هم دون الصحابة رضي الله عنه، فكيف بالصحابة رضي الله عنه؟ ثم ثمت أيضا خطر آخر، من حيث أن الوقيعة في الصحابي لا تتعلق بذات الصحابي، فالذين وقعوا في علي أو في عثمان أو في غيره الأمر لا يقف عند عثمان رضي الله عنه أو علي، بل يفتح الأمر في التمييز والتصنيف ما بين الصحابة، لأن عثمان معه أناس وعلي معه أناس، ثم يفتح الباب أيضا لتصنيف الصحابة رضي الله عنه في بعض الهنات التي وقعت منهم، ثم يقع بعد ذلك أو يتوصل الأمر بعد ذلك إلى التعريض باختيار النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، ثم حكمة الله عز وجل أن اختار هؤلاء القوم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقع في الصحابة رضي الله أي فرد من الصحابة رضي الله لا يقع فيهم إلا إنسان إما أن يكون لا يدرك البعد الذي سيوصله هذا الوقوع في عرض الصحابي، أو أن يكون إنسان مغموز في عقيدته مطعون في دينه والعياذ بالله. قال رحمه الله: وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، يعني فيما وقع بينهم من الاقتتال، أما فيما وقع فيما يتعلق بتفضيلهم فاستقر الأمر على أن فضيلة عثمان على علي رضي الله عنه باعتبار الترتيب في الخلافة، كما ذكرنا ذلك القديم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم استقر اعتقادهم على أن فضيلة الأربعة متعلقة، أو أن فضيلة الأربعة كترتيب في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإن كان بعض أهل السنة، وهذا خلاف بين أهل السنة والجماعة حتى ما نتجاوز هذه النقطة، وإن كان بعض أهل السنة والجماعة يفضلون علي على عثمان، فهذا خلاف محمول إذا كانوا يعترفون بفضل الاثنين جميعا، فالخلاف محمول في مثل هذا البحث. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني فيما دون الاعتقاد، لا من حيث أنه لا ينفع، ولكن من حيث أن العلم الفقه الأكبر الذي هو التوحيد يتعلق بشرف المعلوم سبحانه وبحمده. قال: لأن ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، يعني أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه سبحانه وبحمده خير، وهنا ضابط مهم جدا لا بد أن يضاف، خير من أن يجمع العلم الكثير يعني ثم لا يعمل به، أو يجمع العلم الكثير ثم يباهي به الناس ويماري به السفهاء العلماء أو يجاري به السفهاء، وإلا فجمع العلم بحد ذاته مندوب إليه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من طلب علما من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فالتماس العلم وجمعه وتحصيله وتدوينه وحفظه وتعليمه الناس مندوب إليه، مشروع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك الجمع بغير علم، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان، يعني أفضل الفقه أن يتعلم الرجل مسائل الإيمان، والمقصود بذلك مسائل الإيمان بكل تفصيلاتها، تعريف الإيمان وتعريف أركان الإيمان الستة وما يتعلق بها من اعتقاد، والشرائع يعني الأعمال الظاهرة، لأن الدين كما هو معلوم ظاهر وباطن، فمسائل الإيمان متعلقة بالاعتقاد، والشرائع متعلقة بمسائل الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، والسنن والحدود واختلاف الأئمة. قوله واختلاف الأئمة، المقصود بذلك اختلاف الأئمة ليلتمس الحق لا ليتتبع الرخص، إن من الناس من يلتمس من يبحث عن اختلاف الأئمة حتى ينظر إلى أوفق الأقوال لهواه فيتبع ويترك ما عدا، وإن كان الحق مع ما ترك، وهذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله المقالة المشهورة: من تتبع الرخص تزندق. وإلا فاختلاف العلماء اختلاف الأئمة وكثرة الأقوال مندوب إليه لسببين: السبب الأول حتى يثنى عليهم ويعترف بأنهم بذلوا وسعهم في التماس الحق فيحسن بهم الظن، والأمر الثاني متعلق بك أنت، عملك في هذا الاختلاف أن تلتمس الحق وأن تتحراه، أما أن يلتمس أن يبحث في اختلاف العلماء وينظر في كتب الخلاف كتب الفقه المقارن حتى يختار من الأقوال ما وافق هواه، فمن تتبع هذا والعياذ بالله ما بقي له من الدين شيء. قال رحمه الله: وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا الموضع. ثم قال، هذا من اختصار ابن تيمية رحمه الله، ثم قال يعني البلخي: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. يعني أراد بذلك طائفتين، المعتزلة والخوارج. يعني المعتزلة والخوارج يظهرون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا أن الخوارج أتبعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على إمام الزمان وقطع الطريق وسفك الدماء. وتطور الحال عند بعض ولاة الخوارج كالأزارقة إلى أن يعتقدوا أن كل دار غير دارهم دار كفر، يسبى حريمها وتغنم أموالها ويقتل أهلها، كل دار غير دارهم يرون أنها دار كفر. هؤلاء شر أنواع الخوارج الذين هم الأزارقة أتبع نافع بن الأزرق، يرون هذا الاعتقاد، وسببه أنهم يظهرون الأمر بالمعروف وأنه يعلم المنكر، وأرادوا بذلك نزع السلطان من سلطانه وقتل كل من بايعه أو كل من صادمهم في ذلك. المعتزلة على مثل هذا الاعتقاد يا إخوان، إلا أن المعتزلة يتلونون، من حيث أن المعتزلة من أصولهم الخمسة، المعتزلة كانوا في الاعتقاد خمسة أصول: التوحيد، ويريدون به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن الأسماء لا تتضمن معاني، والعدل، ويقصدون به أن العبادة خالقين لأفعالهم، وإنفاذ الوعد والوعيد، ومعناه أنه يجب على الله عز وجل إنفاذ الوعد كما يجب عليه إنفاذ الوعيد والعياذ بالله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على إمام زمانه. والأصل الخامس: المنزلة ما بين المنزلتين، يعني أن من فعل كبيرة فإنه في منزلة ما بين الكفر وما بين الإيمان. ولم يسبقهم أحد من أهل الإسلام، قال ابن تيمية رحمه الله، أن هذه البدعة لم يقل بها أحد لا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى، مثل ما يقول جاءوا بها صلعة، يرون أن من ارتكب منكرا أو معصية أو كبيرة فقد خرج من الإسلام. طيب وين راح؟ لم يدخل، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة ما بين المنزلتين. فهذه الأصول الخمسة، منها أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المعتزلة، إلا أنه لما كان المعتزلة لهم حظوة عند السلاطين عند بني العباس، لما كانت لهم حظوة لم يجرؤوا على أن يفعلوا كما يفعل الخوارج، قتل من فعل منكرا أو كبيرة من كبائر الذنوب باعتباره كافرا، هم يرون أنه ليس بمسلم، معنى ذلك أنه حلال الدم، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم رأوا نكاية السلاطين بالخوارج. فلما رأوا نكاية السلاطين بالخوارج، شبيب بن سويد وقطري بن فجاء وعمران بن خطان وغيرهم، عبد الرحمن بن موجب، لما رأوا أنهم يقتلون ولا يتوارى في يواربون في سفك دمه والخوارج، صاروا يتلونون بعد ذلك ويقولون هو في منزلة ما بين الكفر والإيمان. فهذا الأمر الذي ذكره أبو حنيفة يتفق فيه الخوارج والمعتزلة في المآل في الحال في المآل، ويختلفون في الحال. فمن ارتكب منكرا أو كبيرة من كبائر الذنوب فهو عند الخوارج كافر حلال الدم، وعند المعتزلة ليس بكافر ولا مسلم، اختلفوا في الدنيا، إلا أن يتفقون في الآخرة أنه مخلد في النار. فهذه العبارة رد على هؤلاء ورد على هؤلاء، وهو بطبيعة الحال رد على الأباضية، لأن الأباضية قول قريب من قول المعتزلة، أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عند الأباضية، أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج من الإسلام، لكننا لا نسميه كافرا كفرا منه، وإنما هو كفر نعمة، فهذا تلون في الدنيا. طيب ما هو حاله في المآل؟ قالوا في المآل خالد مخلد في النار، دخل النار لا يخرج منها. فصار هؤلاء الطوائف الثلاثة: الأباضية، وهم لا ينكرون ذلك بالمناسبة، الأباضية إلى هذا الزمان يقررون ذلك في دروسهم وفي كتبهم، لا ينكرون ذلك ولا يتلونون فيه، صريحين أنهم تحت السلطان حافظ الاعتقاد. فالأباضية والخوارج والمعتزلة على هذا الاعتقاد، من حيث أن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله. والسنة والجماعة يرون أنه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا كان من أهل التوحيد، وأن الله عز وجل إذا عذبه عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك، هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في حينه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج على جماعة، يعني يقطع الطريق وينزع يدا من طاعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال كذلك، يعني أن الله عز وجل أمر بهذا حقا، ما قلته هو حق، من حيث أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ومن أبسط الردود على من يقولون بأن الأمر بالمعروف أو أن ارتكاب الكبيرة توجب القتل ردة وتوجب الحكم عليه بالخروج من النار، من أبسط الردود، وهذا مستفيض جدا في كتب أهل السنة والجماعة، أن يقال أن الزمن الفاضل زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم كبائر من كبائر الذنوب من بعض الصحابة رضي الله عنهم، هل حكم عليهم بالكفر صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو كان النبي قتل بعضهم، هل قتله ردة أو حدا؟ حتى التي زنت لما قتلها النبي عليه الصلاة ثم ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل باعتبار أن ذنبها مخرج من الإسلام ولا باعتبار أن ذنبها يستوجب حدا؟ حدا، ولهذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كافرة ما صلى عليها. قال النبي لما سبها بعض الصحابة قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها. كذلك التي سرقت، لما سرقت قطع النبي يدها وأبقاها لم يقتلها، مما يدل على أن الكبيرة تستوجب الحد لكن لا تخرج من الإسلام ما لم يستحله كما قلنا قبل قليل. فالمقصود أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، النظر البسيط إلى تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكبائر في زمنه، هو بحد ذاته يرسم طريقة أهل السنة والجماعة رحمه الله، والطريقة التي عليها اعتقاده فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علمه قائم وشعيرة من شعائر المسلمين، ويأمر الإنسان بقدر ما استطاع وينكر بقدر ما أطاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هذا التغيير لا يتعلق بالحكم على من وقع منه المنكر بكفره وخروجه من الإسلام. قال الشيخ رحمه الله، قال أبو حنيفة كذلك، يعني ما قلته حق، ولكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. وهذا هو الحق الذي نراه ونشاهده في كل زمان من الخوارج الذين يقطعون الطريق بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كانوا مجتهدون إلا أن بعض الاجتهاد ربما لا يجر إلا إلى بلاء أعظم. ولك أن تتأمل إلى بدعة الخوارج ما قامت لهم قائمة أبدا. في بعض مواضع منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله في رده على القدرية والمعتزلة، القدرية والرافضة، يذكر رحمه الله أن الخوارج لم تقم لهم قائمة لأن الناس يأبون بدعتهم، لكن قد يكون لبعض المرجئة نوع من السلطان ونوع من النفوذ، ويكون ذلك للمعتزلة، بل قد يكون ذلك لبعض الأشاعرة والجهمية، لكن الخوارج الناس يأبون بدعتهم، الخوارج الناس تاب بدعتهم لأنها مبنية على تضييق رحمة الله والحكم على الناس في الدنيا بالكفر والحكم عليهم بأنهم حلالي الدم وأنهم يقتلون وتسفك دماءهم ولا عصمة لهم، ولهذا لم تقم لهم دولة على كثرة ما خرجوا في هذه الأمة الإسلامية قديما وحديثا، لم تقم لهم دولة أبدا البتة، غير موفقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلما ظهر منهم عنق قطع حتى يكون آخرهم يقاتل مع الدجال. لكن الروافض على أنهم أخبث اعتقادا من الخوارج، الروافض على أنهم أخبث اعتقادا من الخوارج قامت لهم دولة، هذا لا يدل على أن بدعتهم على الحق. كذلك المعتزلة على قبح بدعتهم وخبثها قامت لهم دولة، كذلك الأشاعرة قامت لهم دولة وكانوا وزراء لبعض السلاطين، وقل مثل ذلك للأباضية لأنهم متلونون ليسوا ظاهرين كغير من الخوارج، الأباضية وإن كانوا خوارج إلا أنهم متلونين كما قلنا قبل قليل، تفريقهم ما بين كفر النعمة وكفر الملة، يعني مثل المعتزلة من حيث التلون. لكن الأزارقة لم تقم لهم دولة، النجدات لم تقم لهم دولة، الصفرية لم تقم لهم دولة، السويدية لم تقم لهم دولة، القاعدة لم تقم لهم دولة، لأنهم يأخذون الناس بالسيف والناس لا يؤخذون بالقصر مهما كانت بدعتك. بعض البدع وإن كانت باطلة ومنحرفة عن السنة كل الانحراف إلا أن النفوس ربما تستمال بشيء من اللطف وإن كان مستميل مبتدعا، فلما لم يكن هذا اللطف عند الخوارج كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من بدعته، حتى أن النبي، ونختم عند هذا حتى ما نطيل عليكم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر طائفة من الطوائف في حديثه كما ذكر الخوارج. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال الرجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال خبت وخسرت إلا ما أعدل، قال عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني على اعتقاده وعلى ما وعلى شاكلته، قوم يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقيامكم عند قيامهم وتلاواتكم عند، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في بعض الروايات ثم لا يعودون فيه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي حديث آخر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد قال عليه الصلاة والسلام: يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوا. بل قال عليه الصلاة والسلام: لأجل قتيلهم شهادتين. هذا كله فيما يتعلق بالخوارج، ناهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار، يعني أنهم وهم في النار أيضا محقرون كما أنهم في الدنيا محقرون من حيث اتباعهم للخوارج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدرية، قال: مجوس هذه الأمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينحرفون عن سنته ويتبعون سنن الغاوين، ولئن دخلوا جحر ربي لدخلتموه. لكن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الطوائف باسمها ووصفها كما ذكر الخوارج لشناعة بدعتهم وقبحها في الإسلام، ولأن من نتاجها أن يوصف الإسلام بما ليس منه، وأن ينفر عن الإسلام، وأن يأبى الناس الإسلام بسبب فعل هؤلاء. نسأل الله يرزقنا وإياكم الحق وأن يثبتنا عليه، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.